الصلاة آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، بل كان يرددها عليه الصلاة والسلام في كل موعظة وخطبة حتى في سكرات موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. ينادي بها ويعلنها ويقولها، لا دين لمن لا صلاة له، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. جاءني أحد الشباب وهو يردد: والله إنني أصبحت لا أطيق الحياة، طرقت كل الأبواب بحثا عن وظيفة، اجتهدت بالشفاعات والواسطات، ولكن للأسف أصبحت عالة على والدتي، لا أحد يقبلني لا زواج ولا وظيفة. يقول: فكرت في الانتحار، يقول: والله لم أجد أمامي لأنسى ما أنا فيه، لم أجد أمامي إلا الشرب والمسكرات، أدمنت المسكرات لأنسى ما أنا فيه، أدمنت المسكرات. قلت له: أسألك بالله، وقد اتصلت بجميع الناس تطلب الشفاعات، أنسيت أن تتصل برب الناس؟ أسألك بالله كيف أنت مع الصلاة؟ قال: والله لا أذكر أنني صليت إلا تلك المرة، إلا تلك المرة عندما صليت على جنازة والدي، ولا أذكر أني صليت بعدها. يا شباب، إلا الصلاة يا شباب، إلا الصلاة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيعقل أن نجد شباب لا يعرفون الصلوات، ينامون عن الصلوات؟ يقول: والله لا أذكر أني صليت إلا تلك المرة قبل سنوات عندما صليت على جنازة والدي. فبدأ يبكي والدموع تتبعها الدموع، دموع الغفلة والضياع، دموع مؤلمة، دموع تدفعك لتبديل السيئات. فكم من دمعة شاب تنبض بألم المعاصي والآثام. من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. ترك الصلاة أمره عظيم يا شباب، ترك الصلاة هو ترك للحياة مع الله. والله يا شباب، إن سبب ضياع الكثير ممن ترونهم تركوا الصلوات، والله لم يبدأ هذا الضياع إلا بعد تضييعهم للصلوات. أما قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما اتبعوا الشهوات إلا لأنهم أضاعوا الصلاة. والله مررنا على سجن من السجون أو إصلاحية، كلما مررنا على سجن أو إصلاحية، والله كلما تكلمنا معهم وعن سبب مآسيهم وجدنا بداية المنكرات لم تبدأ إلا بعد تركهم للصلوات، حتى نسوا أنفسهم وضاعت أخلاقهم. من تعمد أن يؤخر الصلوات ولم يكن من الذين هم على صلواتهم الخمس يحافظون، وإلا دار عليه الحديث. فما عذرك يا من تسمع النداء؟ ما عذرك يا من تسمع النداء؟ تقول مجهد، تقول متعب، تقول سوف أصلي. أما تستحي من الله؟ أما تخاف؟ ألم تسمع الآيات؟ ألم تسمع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ ألا يعنيك قولهم أنه لا يصلي؟ ماذا يعني لك إذا سمعت عن فلان أنه لا يصلي؟ لا يصلي، ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقولها: من تركها فقد كفر. ألا تسمعون يا شباب؟ فقد كفر. ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله؟ ألا يعلم هؤلاء أن تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يصدق ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين والعياذ بالله؟ من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن،